الله رب العالمين يغار على حرمة عبده أشد من غيرته على بيته الحرام. فاحذروا عباد الله غيرة الله، ولا تتعرضوا لحرمة المسلمين، فلا تدري فقد تقع في إيذاء ولي من أوليائه أو عبد من عباده، فتكون العاقبة الحرب، والذي يقودها هو الله رب العالمين. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من آذى لي وليا فقد أعلنت عليه الحرب. الحرب من الله وملائكته وخلقه وأرضه وسماواته، فمن ذا الذي يقدر على ذلك؟ ومن ذا الذي يقوى عليه؟ ومن أراد أن تسلم له دنياه وأخراه فليكف عن المسلمين أذاه. قال الحسن البصري رحمه الله: أيها الناس، إن سركم أن تسلموا ويسلم لكم دينكم فكفوا أيديكم عن دماء الناس، وكفوا ألسنتكم عن أعراضهم، وكفوا بطونكم عن أموالهم. فمن أراد أن تسلم له دنياه وأخراه فليكف عن المسلمين ظلمه وأذاه. حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة بيته، لأن البيت من الأرض وإلى الأرض يعود، وأما الإنسان فالذي خلقه بيده هو الله، والذي أسجد له ملائكته هو الله، والذي كرمه وشرفه هو الله، والذي سخر له السماوات والأرض وأرسل له الرسل وأنزل له الكتب هو الله. إن كانت هذه قيمته فكيف تتجرأ عليه؟ إنك تتجرأ على خالقه، إنك تتجرأ على من أراد منك ألا تتجرأ عليه. فقد أخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وهو يقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، ماله وعرضه. هذا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم.